أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1648. في هذه المسألة يشير المصنف إلى هذا المطلب، وحاصل هذه المسألة أن يقال بأنه لو فرضنا بأن شخص جاء وقطع العضو الأول مثلا بطريقة غير شرعية، بيد ما لم يسمي التسمية، فعندما باشر قطع الولاج مثلا ناس التسمية أو لم يكن أصلا ملتفت إلى التسمية وغيرها، لم تجتمع الشروط، فقطعها على طريقة غير شرعية، فحينئذ هل هناك سبيل إلى تذكية هذا الحيوان أو لا سبيل إلى تذكيته؟ قد يقال لا طريقة إلى تذكية هذا الحيوان. لماذا؟ لأنه إنما تحصل تذكية الحيوان إذا قطعت الأعضاء والأعضاء الأربعة عن طريق شرعي، والمفروض أن هناك عضو من الأعضاء الأربعة لم يقطع على الوجه الشرعي، فلا يمكن التذكية حينئذ. لكن المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح. هنا نقول بأنه لو فرض بأن هناك عضو قد قطع على الطريقة غير الشرعية، هناك سبيل لتذكية الحيوان، وهو أن يقال أن هذا القطع العضو المقطوع له حالتان: إما أن يقطع تماما ويزال عن الحيوان، أو لا يقطع ولكن يبقى جزء منه من أعلى أو من أسفل إلى الآن باقي. فتارة وضحت، فتارة يفترض بأن العضو الذي قطع على النهج غير الشرعي قطع تماما وأزيل عن الحيوان من أسفل ومن أعلى وأزيل، فحينئذ في هذه الحالة لا سبيل إلى تذكية الحيوان. أما لو فرض لا أنه قد قطع وكان هناك جزء منه موجود من أسفل أو موجود من أعلى، فحينئذ يمكن تذكية هذا الحيوان، وذلك عن طريق فري الجزء الباقي، عن طريق فري الجزء الباقي. هذا الجزء مقطوع، فحين تستطيع أن تأتي إلى جزء نحو تفريع، وبالتفريع تحصل التذكية. هنا سؤال، زوما سألناكم، هنا سؤال. المصنف قال تأتي إلى العضو الذي قطع وتفريع، فنحن فرقنا أمس بين الإفراع وبين مسألة وجه وبين مسألة القاطع، فلماذا هنا هل يكفي المصنف يقصد بالفري الجرح، فهل يكفي مجرد أن نأتي إلى هذا القطع الذي هو مقطوع وهناك جزء موجود باقي في الجذع وأن نجرحه فقط، أو أنه يشترط الإزالة، يشترط القاطع أو لا؟ واضح السؤال؟ هل هنا الفرق استعمل بالمعنى الذي قصدناه هناك في مقابل القاطع، أو أنه لا، المراد من الفري هنا القاف، لأنه قد تقدم المصنف أن التذكية تحصل بالقاف، وهنا المفروض وإن كان هو مقطوع إلا أن هناك جزء باقي من في الأسفل أو على، فيأتي ويقطع الحيوان. واضح؟ سؤال حكوا عنه، بكرة جاب الجواب، بكرة جواب. قال كيف العبارة: إذا قطع بعض أو إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي. واضح؟ إذا عندنا أعضاء أربعة، بعض الأعضاء العضو الأول والعضو الثاني قطع على الطريقة غير الشرعية، فهل هنا الطريقة إلى تذكيته؟ قد يقال لا طريق، لأنه لا بد أن شاء تمام الأعضاء تذبح على الطريقة الشرعية، لكن المصنف يقول لا، هناك طريقة. كيف؟ يقول بعض الأعضاء، يعني واحد من هذه الأعضاء أو جسم. لا، بعض يقصد هنا بعض، فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يقال جزء من كل عضو من الأعضاء الأربعة، أو يراد من بعض الأعضاء في مقابل الأعضاء الأخرى، المراد المعنى الثاني بقرينة ما سيأتي. وإن كان الحكم لا يختلف، الحكم ما في مشكلة، الحكم واحد. لو فرض أنه جاء شخص وقطع الأعضاء الأربعة كلها بطريقة غير شرعية وبقى في كل عضو من الأعضاء الأربعة بعض العضو، فحينئذ يستطيع أن يفري باقي الأعضاء. لكن المراد هنا بقرينة ما سيأتي في العبارة الآن، المراد بعض الأعضاء يعني العضو في مقابل العضو، يعني أربعة أعضاء، العضو الأول مثلا والثاني قطع على الطريق غير الشرعية، والثالث والرابع سليم لم يقطع أصلا. واضحة؟ خب، بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك، يعني لم تكن على النهج الشرعي وبقيت الحياة، لابد أن تفرض أن الحياة باقية، وإلا لو كان الحيوان مات الحيوان لا يمكن تذكيته كما تقدم أمس، لأن المشترط أن يكون في التذكية الحيوان حي في مقابل الموت، وإذا قطعت العضو مات إذا خلاص لا يصح تذكيته. وبقيت الحياة، يكشف العبارة الدليل، وكان بعض الأعضاء سالما، واضح؟ أمكنت تذكيتها، يعني تذكية هذه الأعضاء بقطع العضو الباقي. شوف قطع، هذا أي عضو الباقي؟ العضو السليم الذي لم يقطع أصلا، فالعضو السليم الذي لم يقطع يقطع ماذا؟ يقطع هذا العضو، عبر بالقطع هنا لم يعبر بالفرق، يعني لا مانع حينئذ هنا. إذن هذين العضوين الذي كان سليمين يأتي ويقطعهما، لكن الأعضاء الذي قطعت يفريها، فالفرق متعلق بالقطع بالأعضاء المقطوعة، والقاط متعلق بالأعضاء السليمة. ولهذا العبارة يقول وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي، هذا الذي لم يقطع، وبفري العضو المقطوع. واضح العبارة؟ وبفري العضو المقطوع كيف يفري؟ قال من فوق محل القاط من العضو المقطوع أو من تحته، يعني تصور بأن هنا ودج، الودج متصل بأسفل متصل بأعلى، فهو جاء في النص وقطعه، فهناك جزء موجود في الأعلى وموجود في الجسم في الأسفل، فهو مخير أن يأتي ويفري. المهم يتحقق الإفراء في المريء في هذا الجزء سواء كان أعلى أو أسفل، وتحل بذلك. يقول نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العض، تمام المريء قطع، فلا يكون هناك جزء يستطيع أن يأتي عليه الفاري، لأنه لا محل للفاري حينئذ. واضح؟ يقول نعم إذا قطع الذئب أو غيره تمام العض فلم يبقى ما يكون قابلا للفري حرمات، لأنه لابد أن يوجد مقدار يمكن أن يتحقق فيه الفار، ولما لم يكن موجود بالتالي لا يتحقق التذكية. حرمة الذبيحة. خب. أنا أتصور أنه تمام العضو طولا يعني معرضا. لا لا تمام العضو لا، يعني هذا المريء إذا قطع تمام المريء، يعني إذا قطع تمام المريء ما يمكن أن نأتي نفري المريء، إذا قطع تمام الحلقوم، إذا قطع تمام الودج، يعني تمام العضو قد زال من الحيوان، أي المراد. مسألة 1649 هي تطبيق إلى ما سبق. قال إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم. أراد في هذه المسألة أن يفرق بين مسألة الذبيحة وبين مسألة الصيد. في مسألة الصيد قلنا إذا صاد السهم حيوانا فسقط من شاهقين ولا نعلم استناد الموت إلى من، فتارة نعلم استناد الموت إلى السهم فحل التذكية، تارة نعلم استناد الموت إلى السقوط فتحرم، تارة نشك لا نعلم أن الموت مستند إلى ماذا، إلى سقوط الحيوان من شاق أو إلى السهم. قلنا في تلك الحالة هناك في باب الصيد نقول لا يحل، لأنه شك في التذكية، ولا بد أن تعلم باستناد الموت إلى الصيد إلى السهم. أما في باب الذباحة فليس الأمر كذلك، المهم في باب الذباحة تحقق قطع الأعضاء الأربعة، وإن لم يستند الموت إلى قطع الأعضاء الأربعة. فلو جاء شخص وقطع الأعضاء الأربعة وسقط الحيوان من شاهقين ولم نعلم حينئذ هل الموت مستند إلى الذبح أو مستند إلى السقوط، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجوز أكل الحيوان. ولهذا قال إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في النار أو ماء أو سقطت إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم، وليس الحكم كذلك في الصيد كما بينا في باب الصيد كما تقدم. فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح، فإنه يعتبر في الأول في الصيد العلم باستناد الموت إليها، إلى ماذا؟ إلى إلى إلى الصيد، يعني إلى آلة الصيد. ولا يعتبر ذلك يعني استناد الموت زين إلى الذبح في الثانية في مسألة الذبيح الذبيحة. والله مطلب إذن في باب الصيد يشترط أن نعلم بأن الموت سببه واستناده ومنشأه الثاني الآلة، أما هنا لا يشترط ذلك. ما دام تحققت قطع الأعضاء الأربعة كفى ذلك في تحقق الحل الحلية. نفس ما جرينا الصيد ما لا نجرينا هنا. يعني هنا في باب الصيد في باب الذبائح دل الدليل أن أن الواجب هو تحقق القطع فقط وفقط، قطع الأعضاء الأربعة. فمتى ما تحقق قطع الأعضاء الأربعة زين حينئذ تحققت التذكية، وإن لم نعلم باستناد الموت. حتى قلنا هناك أمس مسألة ما في استصحاب، إذا كان التذكية لاحقة للموت ما في تذكية، إحنا نعلم بأنه التذكية صارت لكن لا نعلم باستناد الموت إلى التذكية. نعلم بأنه قطعا ذكرنا قطعنا الأعضاء الأربعة لكن بعد قطعه مباشرة سقط من شاهقه ومات، لا نعلم بأن الموت هل الآن هذا موت استند إلى قطع الأعضاء الأربعة أو إلى السقوط من شاهق. فلو لم يسقط من شاهق لبقى حيا لمدة كل خمس ساعات. فهنا نقول لا نشترط استناد الموت إلى ماذا؟ إلى الذباحة، بخلاف هناك باب الصيد. يعني حتى لو علمنا بأنه مات من الشارع ما في شارع، حتى لو علمنا، المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة. مسألة 1650. في هذه المسألة يشير المصنف إلى شروط أربعة من شروط التذكية. هذه الشروط الأربعة لا بد أن تجتمع جميعا، فإذا اجتمعت الشروط الأربعة جميعا تحققت التذكية، وإذا تخلف شرط واحد حرمت الذبيحة. الشرط الأول قال يشترط في التذكية بالذبح أمور. الشرط الأول الاستقبال بالذبيحة حال الذبح. خب لا إشكال ولا شبهة في أنه يشترط في حال الذبح أن يستقبل بماذا؟ بالذبيحة اتجاه القبلة. إلا أنه وقع الكلام بين الفقهاء في مطلبين في هذا المطلب. المطلب الأول كيفية تحقق الاستقبال، كيف يتحقق استقبال القبلة بالنسبة إلى الذبيحة. والشرط الثاني هناك تفصيل بين كون الذبيحة تذبح حال كونها قائمة أو حال كونها قاعدة أو حال كونها مضجعة، لأن تارة تذبح الحيوان حال كونه قائمة، تارة قاعدة باركا، وتارة يكون مضجعا. هل هناك فرق في شرطية الاستقبال ونحو شرطية الاستقبال أو لا؟ المصنف يظهر منه أنه لا فرق ولا تفصيل في الصور. شرطية استقبال القبلة والطريقة التي سنذكرها عامة، سواء كان هذا الحيوان الذي يراد ذبحه مستلقيا مضجعا أو كان قائما أو كان قاعدة، واضح النحو واحد. خلافا لبعض الفقهاء كالسيد مثلا السيستاني فرقوا بين حالة الاضجاع فيشترط شروط، وحالة القيام والقبر فيشترط شروط، ومن أراد التفصيل فليراجع هناك. هنا السيد أخوي يقول يشترط الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بماذا؟ قال بأن يوجه مقاديمها ومذبحها. ما هو المراد من مقاديم الذبيحة؟ المراد من مقاديم الذبيحة هو الرأس الذبيحة واليدين. هذا الحيوان في أربعة هذا القسم يسمى يدين، هذا يسمى يدين، والخلفين يسمى رجلين. فيشترط في حال الذبح أن الحيوان إذا أردت أن تذبحه تستقبل برأسه بوجهه ورأسه ويديه إلى اتجاه القبلة، وكذلك أيضا المذبح الذي هو الرقبة. هذا هو الذي سواء كان ذلك في حالة القيام أو في حالة القعود أو في حالة الاضجاع. الاضجاع قد يكون على الطرف الأيمن قد يكون على الطرف الأيسر. فلو أردنا أن نذبح الحيوان مضجعا مستلقيا لا بد فرض أن القبلة هنا، لا بد أن يوجه هكذا بحيث أن يكون رأسه ورقبته المذبح ورجليه الأوليتين في اتجاه القبلة، واضح؟ لابد أن يكون يديه هذه اللي نسميه رجلين أوليتين في الأمام، والمذبح والرأس في اتجاه القبلة، واضح؟ ها؟ ليش مو واضح؟ لا شوف، في طريق عندنا الآن صارت أنت بتسوي طريقة مستحبة، سيأتينا الاستحباء. طريقة عالية، افرض بأن عندنا حيوان الآن، لا ما يحتاج، عندنا حيوان، أنت تصور حيوان، الآن حيوان رأسه أمام ورجليه هنا ورجليه في خلف، أردنا أن نذبحه قائما، ماذا نفعل؟ خب في حالة القيام لابد، في حالة الذبح لابد أن يكون رأسه ورقبته ورجليه الأماميتين اتجاه القبلة، هذا حتى يمام، واضح. خب في حال الاضجاع، واضح، في حال الاضجاع افرض أن سوف نضجعه على الطرف مثل الميت، على الطرف ماذا؟ على الطرف الأيسر. الميت كيف يضجع في القبر؟ على الطرف الأيمن، على الطرف الأيمن. الآن خلنا نفرض على الطرف الأيسر. خب رأسه هكذا، لابد أن توجه رأسه في اتجاه القبلة مثل المصلي. كيف يصلي المصلي في حالة الاضجاع؟ نعم، لابد أن يكون رأسه باتجاه القبلة ومذبحه في اتجاه، ويديه الأماميتين يدين في اتجاه القبلة، فما يصح أن يكون يدين في الخلف أو يكون رأسه في الخلف، خلاف مثل السيد السيستاني في عند كلام. إذا أردنا في الاتجاه الثاني هكذا، لابد أن يكون رأسه الآن هكذا متجه إلى القبلة، ويديه متجهة إلى القبلة، وهكذا الأطراف متجهة إلى القبلة. مثل الإنسان اللي يصلي، الإنسان إذا أراد أن يصلي مضجعا على يديه الأيمن أو الأيسر، كيف؟ لابد أن يستقبل برأسه، إذا فقط هنا في رجلين زائدة، لابد أن نفرد اليدين، لابد أن تكون باتجاه القبلة. قال: الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن، بماذا؟ بأن يوجه مقادمها، المقادم يعني الرأس واليدين، واضح؟ لحبان الرجلين الأماميين، الرجلين الأماميين يسمى يدين عندهم، ومذبحها اللي هو هذا المذبح الذي يذبح اللي هو الرقبة إلى القبلة. يقول: فإذا أخل بالاستقبال بذلك، هنا تيخوي ما فصل بين المستلقية والقائمة وكذا، بعض فقهاء يفصلون هنا، فراجعوا سيد السيستاني تفصيل غيره عند تفصيل أيضا. يقول مثلا سيد السيستاني يقول: في حالة الاضجاع يجب أن يوجه بطنه إلى اتجاه القبلة، ولا يشترط أن يوجه رأسه واليدين، حتى لو كان رأسه من خلف أو يدين مثلا في الرجولة من الخلف صارت، ما يجب توجيهها، أهم شيء المذبح. أحيانا الرقبة قد تكون من الخلف، قد تكون اليدين عادة. المذبح يشترط، لا المذبح اتجاه القبلة ما في إشكال، كلامنا أنه الرأس واليدين هل يشترط في حال الضجع أو لا، كلام بين الفقهاء. أو طرف أعلى مثلا مو في اتجاه القبلة، لا لا لا ما في إشكال، إذا رأسه في اتجاه ما في إشكال، مثل إنسان يصلي هكذا ما في إشكال. كيف يعني؟ المذبح اتجاه القبلة أو اتجاه القبلة؟ لا لا ليس مشترط، ماذا يعني صحيح؟ المذبح لابد يكون في اتجاه القبلة، إذا ما كان المذبح في اتجاه القبلة ما يصح. قال: إلى القبلة، فإذا أخل بذلك يعني أخل بالاستقبال عالما عامدا حرمت. لماذا قال عالما عامدا؟ سيأتي. إذا ما كان عالم جاهل بالحكم، ما هو حكمه؟ إذا كان عالم بالحكم لكن ناسي، سيأتي. يقول: إذا كان عالما عامدا حرمت الذبيحة. يقول: وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ، يعني جاهل بالموضوع، ففي مقابل العالم العامد أقسام ثلاثة. القسم الأول الناسي، يعلم الحكم لكن ناسي، بسرعة يريد يدفع فنسى أن يوجه اتجاه القبلة. تارة لا، مو ناسي أصلا، جاهل بالحكم، لا يعلم بوجوب استقبال الذبيحة إلى القبلة، يتوهم أنه هو لابد أن يتجه إلى القبلة، ألا أن الذبيحة تتجه إلى القبلة مثلا، أو لا، أو يعلم بالحكم لكن وجهه إلى خلاف اتجاه القبلة جهلا بالموضوع، يفكر القبلة في هذا الاتجاه معنى القبلة في هذا الاتجاه. يقول: وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ أو خطأ منه في القبلة، جهلا بالموضوع، أخطأ في القبلة، جاهل بالموضوع، هذا هنا في الحكم هنا بالموضوع، أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد أنها القبلة فتبين الخلاف، قال لم تحرم في جميع ذلك. لماذا؟ لأن الحرمة في الاستقبال فقط في حالة أن يكون عالما عاملا، ففي حالة العالم والعامل هنا، ولم إذا كان عالما بالحكم والموضوع وتعمد، عالم بالحكم والموضوع وتعمد هنا فقط وفقط تقول تحرم. إذا كان جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع أو ناسي لم تحرم الذبيحة. إذن هذا شرط يسمى شرط علمي، هذا شرط علمي، ليس شرط واقعي. الاستقبال ليس شرطا واقعيا، ليس كالوضوء شرط واقعي، إنما هو شرط علمي في حال إذا كنت عالما بالحكم وهو وجوب الاستقبال والموضوع اللي هو القبلة وتعمد، في حين إذن يكون حراما. يقول وكذا، وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن في من توجيهها إليها أو من توجهها إليها واضطر إلى تلقيتها. في هذه الصورة شخصان مو عند جهل مركب يعتقد أن القبلة هنا، لا، أصلا جاهل بسيط لا يعلم أين هي القبلة، هذا مو جاهل مركب، جاهل بسيط لا يعلم أصلا أين هي القبلة، لا أنه يعلم أن القبلة على خلاف الواقع لكي يكون جاهلا مركبا. هذا شخص جاهل بسيط أراد أن يذبح ذبيحة ولا يعلم القبلة أين، أو يعلم القبلة أين لكن لا يوجد هناك وقت لتوجيه الحيوان لكونه مستعصي، كل ما تخلي مني يفر، كل ما تخلي مني هذا يفر، فكان مستعصي الحيوان. زين، ففي هذه الحالة هل يسقط الوجوب أو لا يسقط الوجوب؟ قال في هذه الحالة لو ذبحه والحال هذه جاز حلت الذبيحة. ولهذا يقول وكذا، وشين وكذا لم تحرم إذا لم يعرف القبلة، يعني جاهل بسيط بالقبلة مو جاهل مركب كما تقدم، أو لم يتمكن من توجهها، يجب توجيهها أو توجهها أو لم يتمكن من توجيهها إليها إلى القبلة واضطر إلى تذكيتها، اشترط الاضطرار إلى التذكية لا مطلقا، إذا لم تضطر إلى التذكية لا يجوز لك أن تذبحها ولو ذبحتها والحال هذه لا تحول، بخلاف هناك في مسألة الآلة استخدام آلة غير حديد لا يشترط الاضطرار، أما في القبلة يشترط الاضطرار. واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصي أو الواقع في بئر ونحوه، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن جعله في اتجاه القبلة. إذن قاعدة كل حيوان ما يمكن جعله في اتجاه القبلة والمضطر إلى تذكيته جاز تذكيته. هل يشترط استقبال الذابح أيضا أو لا؟ هنا خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء قال كما أنه يشترط الاستقبال بالذبيحة اللي هي التي وقعت عليها التذكية، المذكي أيضا يجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن السيد الخوي يقول لا دليل على وجوب توجه نفسه، توجه نفس الذابح إلى القبلة، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة ذلك خروجا عن محل الخلاف. لا يشترط استقبال الذابح نفسه، يعني نفسه إلى القبلة، وإن كان الاستقبال أحواط استحبابه. مسألة 1652، قلنا إذا هاي مسألة واضحة، قلنا إذا الإنسان زين كالحيوان، إذا قلنا بأن الحيوان المستعصي الذي لا يمكن توجيهها إلى القبلة يجوز ماذا؟ يجوز ذبحه والحال هذه بدون اتجاه القبلة. هذا مثيلها، قال إذا خاف موت الذبيحة، الآن لو أنا اشتغل الآن ذبيحة عندي سقطت من شارع إلى الآن حية، لو أنا الآن أجريت التذكية عليها ستموت قبل انتهاء التذكية، فخفت، بس يكفي الخوف، فخفت فوات الذبيحة، يعني خفت أني لو لم أني لو ذبحتها بالطريقة الشرعية ستموت قبل إتمام الذبح، فهل خوف فوات وموت الذبيحة مسوغ للذبح في غير اتجاه القبلة؟ يقول بل يجوز لك أن تعجل في ذبحه، زين بقطع الأوداج الأربعة، زين بقطع الأعضاء الأربعة بدون شرطية استقبال القبلة، إذ أن شرطية الاستقبال مشروطة بحالة القدرة، بحالة عدم خوف فوات الذبيحة. إذا خاف موت، شوف خاف يكفي الخوف، ما نسمع يعلم يكفي الخوف. إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزوم الاستقبال. مسألة 653، في هذه المسألة هل يشترط أن تكون الذبيحة في هيئة خاصة حال الذابح أو لا؟ قلنا لا يشرط أن تكون في حالة خاصة. المهم في ذبح الذبيحة أن توجه مقاديمها والرذبح إلى القبلة، سواء كانت هي على جانبها الأيسر أو على جانبها الأيمن، مثل ما شرحت الآن. لو كانت القبلة هنا طارة تجعله هكذا الحيوان، وطارة تجعله هكذا، ما في فرق. ما يشرط أن يكون على طريقة الجلبة الأيمن، مثل الصلاة، إذا الإنسان لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، إذا ما استطع أن يصلي قاعدا على جنبه الأيمن وإلا على جنبه الأيسر. أما في مسألة الذبيحة في الذبح أنت مخير على أي صورة، حتى لو أمكنك أن تقتله وأن تذبحه قائما أو قاعدا، يجوز لك أن تذبحه مضجعا على الأيمن أو الأيسر. يجوز في وضع الذبيحة، يعني في هيئتها، في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح، أن يضعها على الجانب الأيمن كهيئة الميت حال الذبح. الميت في حال الذبح هكذا، كيف يجعل عليه كأنه ينام على جنبه الأيمن، يعني يوجه القبلة هكذا، فرض أنها هنا القبلة فينام هكذا الميت على جنبه، هذا اليد على جنبه الأيمن، واضحة في شيء؟ لو كهيئة الميت حال الذبح، وأن يضعها، ويجوز أن يضعها على الأيسر. كيف يفرق؟ هكذا أيمن، بس يغير اتجاه الرأس، الرأس كان هنا، سير الرأس في هذا الاتجاه، لكن لابد أن يكون باتجاه القبلة. ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة، يعني لا في شرطية خاصة مترتيب أنه أولا إذا صفعت الجانب الأيمن فبالتالي أيمن، وإلا ما عندنا الشرطية. ليس هو مثل بعض الصلاة يشترط أن يكون المصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، وإن لم يستطع على جنبه الأيمن فما في هذا الشرط. هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول. الشرط الثاني التسمية، يشترط التسمية. هنا تفتح، هل يشترط التسمية؟ ما معنى شرطية التسمية؟ هل يشترط التسمية على الحيوان مطلقة، أو لا بد أن تكون التسمية صادرة من الذابح من المذكي؟ قالوا لا يكفي التسمية مطلقا على الحيوان، لا بد أن تكون التسمية صادرة من نفس الذابح المذكي، لأن هذا شرطان، هذا شرط ما يرجع إلى الذبيحة، شرط يرجع إلى الذابح. الشرط الأول شرط يرجع إلى الذبيحة، أن تكون هي مستقبلة القبلة، لا يرجع إلى الذابح، ولهذا لا يجب على استقبال القبلة. هنا التسمية شرط للذابح، لا شرط للذبيحة، حتى يقال يكفي أن يأتي أي شخص ويسمى على الذبيحة. لا بد أن يكون التسمية صادرة من من؟ صادرة من الذابح. خب هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هذا الشرط التسمية شرط واقعي أو لا؟ يعني مجرد أن يترك المسمي التسمية على الذبيحة مطلقا يكون هذه الذبيحة حرام، لأن التسمية كالوضوء شرط واقعي، أو أنه شرط ليس بواقعي؟ المصنف يقول شرط ليس بواقعي، التسمية شرط مخصوص بالالتفات. إذا كان ملتفتا حال الذبح إلى التسمية فيجب عليه أن يسمي. ما معنى مع الالتفات؟ يعني في مقابل النسيان. لو كان ناسيا، فحينئذ لو كان ناسيا ونسى التسمية وذبح بدون تسمية حلت الذبيحة. بقى مطلب، لو كان جاهل بالحكم، إذا كان جاهلا بالحكم حينئذ ولم يسمي، هل التذكية تحققت أو لم تتحقق التذكية؟ نقول إذا كان جاهلا بالحكم، ليس كما هناك في مسألة الاستقبال، الجاهل بالحكم يلحق بالمتعمد، فالظاهر حرمة، لأنه يقال في حقه أنه كان ملتفتا مناسيا، قال ناسيا ملتفت، غايته أنه لم يسمي جهلا بالحكم، فهذا داخل في باب الالتفات. هذا حقيقة أنه ملتفت مناسي، غايته أنه لم يسمي لأنه لا يعلم الحكم، فيدخل في باب هذا ملحق بالملتفت، فحينئذ لو ذبح والحال هذه كانوا جار بالحكم، فالأقوى أو فالأظهر عند المصنف الحرمة. هو حسب الدليل، حسب الدليل. هناك الدليل دل على أن فقط العالم العامل، هناك رواية تقول أن واحد شخص جاهل قال ما في إشكال جاهل بالحكم جاهل بالموضوع، هناك مسألة تسمية الدليل على أنه يشترط الالتفاف، وفي أيضا رواية تقول أنه هذا جاهل، الإمام حكم في مثل هذا الفرض بأنه ماذا أنه نحكم. نعم كلها أحكام رواية، يعني كلها أحكام روائية. قال التسمية من الذابح، لما قال من الذابح هذا أشار إلى مطلب واضح مع الالتفاف في مقابل الناس، يعني المتفت في مقابل الناس. ولو تركها عامدا أو تركها عمدا، يعني ملتفت وتركها عمدا، حرمت الذبيحة حتى لو كان تركه عمدا عن جهل بالحكم. ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة، ولو تركها نسيانا لم تحرم. ليش لم تحرم؟ لأن المشروع هو مع الالتفات، شرط مع الالتفات، وإذا انتفى شرطية الالتفات انتفي الشرط أصلا، ما يكون شرط. ولو تركها نسيانا لم تحرم، والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر. دلت بعض النصوص أنه تقضى التسمية إذا نسيت ولم تسمي على الحيوان، حتى لو ذبحته وعندما بسطت المائدة وجاء بالطعم تذكر بأنه لم تسمي على الذبيحة. دلت النصوص هنا أنه بعضها أصلا ظاهرة في وجوب، ظاهرة في وجوب في قضاء قضاء التسمية عند الذكر، يعني حتى إذا انتهى من بل عند الذكر بل هذا هو محل عندما تنتهي من التذكية. زين نسيت، يعني التفت بأن كنت ناسيا للتسمية، فدل الدليل على أنه هنا في مثل هذا المورد ماذا تفعل؟ تقضي التسمية وإن فات محلها. الذبح حتى بعد الذبح هو الذي يقضي. ولهذا قال والأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر، عندما يتذكر. شفتين عبارة عندما يتذكر مقتضى الاحتياط الاستحبابي، زين الإتيان بها شرط استحبابي. بعض الفقهاء قالوا أنه يلزم قضاء، زين قضاء التسمية. ولو تركها يترك التسمية جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة كما أشرنا. مسألة 1654، خب أنتم قلتم بأنه يشترط التسمية، شفت المسألة، قلتم بأنه يشترط التسمية من الذابح، مجرد أن يصدر من الذابح التسمية كفى ذلك في تحقق التزكية، أو لا بد أن تكون التسمية الصادرة من الذابح بعنوان أنها للذابح، بعنوان أنها للذبيحة؟ إذ اتفق إذ أنه يمكن أن يصدر تسمية من الذابح من باب الذكر، يقرأ قرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قرأ بسملة، فهذه البسملة تكفي. يقال أنه بسملة أتى بالمسبلة الذابح، لكن لم يأتي بها بقصد أنها للذبح وللذبيحة. واضح؟ إذن ما هو الواجب؟ هل الواجب أن تصدر التسمية من الذابح، أو أن الواجب أن تصدر التسمية من الذابح بشرط كونها عنوانا للتذكية؟ يقول مصنف الصحيح والثاني، لا بد أن يسمي يكون قاصدا بالتسمية ماذا؟ أنها للذبيحة. لو كان يسمي وكان قصده قراءة القرآن أو شيئا آخر لا يكفي ذلك في حلية الذبيحة. قال الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بشرط بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح. خب ليش قال من جهة الذبح أيضا؟ قد يكون من قد يكون هكذا على الذبيحة من جهة التبرك بها. أنا أتبرك أن أول ما بدأ يفعل بسم الله الرحمن الرحيم لا بقصد أن تكون من جهة الذبح، لا بد أن يكون على الذبيحة ومن جهة وإيش؟ بلحاظ أنه هذه للذبح. لو قال من جهة الذبيحة بلحاظ التبرك لا بلحاظ من جهة الذبح، هذا غير كافي. ولا تجزي التسمية الاتفاقية اتفاقا وسمى، هل يكفي؟ ما يكفي. ولا أو المقصود منها عنوان آخر قرآنية، قال بسم الله الرحمن الرحيم ويقصد القرآنية، هل يكفي؟ لا يكفي. يقول والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفان، يعني يشترط في التسمية التي تصدر من الذابح أن تقارن الذبح عرفان. يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد ذلك يذبح، ما يشترط يعني يشترط المباشرة الدقية بحيث المباشرة العرفية. وما ما معنى المباشرة العرفية؟ بحيث العرف لو اطلع على حال هذا الذابح لقالوا في حقه أنه سمى عندما ذبح، واضح؟ وسمى عند الذبيحة، مسألة عرفية. أما لو سمى بسم الله الرحمن الرحيم غسل يده وكذا وشرب شاي بعدين قال الله أكبر، يفيد؟ لا يفيد. خوب ليه ما يشترط شرط؟ يشترط الموالات يعني المسألة. ما نقول ما يشترط، هذا رأيه. بس أنا قصدت أن يكون يشترط أن تكون التسمية مقارنة. والله هذا السيد خوي يقول يشترط أن تكون التسمية. إذا أنت عندك رأي خاص سيد ما يقول والظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح، يعني ما يكفي الإتيان بها كيفما اتفق، لابد أن تكون عند الذبح. عند الذبح عند القتل عند الذبح يعني قبل ما يحط السكين ينتظر، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يحط السكين برا سكين ليش على المذبح ويقص شوي بعد لما يوصل للأرض يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر. لا، مسألة عرفية مقارنة له عرفان، ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح مثلا، لأنه إذا أتى بها عند المقدمات لا يقال بها لا يقال عرفان، لأنها المقدمة تحتاج إلى وقت، زين كما سيأتي في المستحبات، زين طريقة طريقة الحيوان وكذا، لا يقال بأنه يقال أنه أتى بالتسميع عند مقدمات الذبح، ما يقال أتى بالتسميع عند الذبح، يقال أتى بالتسميع عند مقدمات الذبح. مسألة 1655، في هذه المسألة أنتم قلتم يجب التسميع، إذا كانت يجب التسميع لابد أن يكون الذابح قادر على التلفظ بالتسميع، بالتالي كأنكم تقولون بأنه لا يصلح ذبح يصدر الذبح الصادر من الأخرس، فهل تقولون بذلك أو لا؟ نحن فهمنا ذلك من كلامكم، واضح مطلب؟ يقول المصنف ما فهمتموه ليس بتام، لأنه يشترط التسميع، والتسمية تختلف من حال إلى حال من شخص إلى شخص. الإنسان غير الأخرس تسميته معروفة، واضح؟ تسمية معروفة كما تأتي، مو هي بسم الله الرحمن الرحيم، لا، تسمية شيء آخر، أن تأتي باللفظ مقترن بالتعظيم كما ذكرنا في بحث الصيد. خب إذا كان أخرس دل الدليل على أنه الأخرس، تسميته ماذا يفعل؟ تسميته بالإشارة، تسميته بالإشارة مع تحريك اللسان، مثل في باب وين؟ مثل في باب الإحرام، كيف يحرم الأخرس؟ قالوا بأن الأخرس يحرم بأن يحرك لسانه، زين يقصد التلفظ بالله أكبر، يحرك اللسان وماذا ويشير، يشير بإصبعه دالا على أنه يذبح الحج ويعظم الله، كما في باب ماذا؟ كما في باب الحاج. يجوز ذبح الأخرس زين وتسميته، وما هو تسميته؟ يقول يجوز أن يصدر الذبح من الأخرس، قال وتسميته كيف؟ قال تحريك لسانه وإشارته بإصبعه بحيث أنه يدل على التسمية التعظيم، يعني بماذا يشير بإصبعه؟ ما يعرفون، يعني يقصد ويدل على أنه يأتي بالتسمية التعظيم إلى الله. مجتمعين لابد من تحريك اللسان والإشارة بالإصبع في بعض الموارد في باب الفقه، بأنه الأخرس تكفي منه الإشارة ولا يشترط تحريك اللسان، لكن في بعض أبواب هذه القاعدة الأساسية في باب الأخرس أنه أن يأتي بشيء يدل على مقصوده فيجب على أن يحرك لسانه، أما الإشارة لا يجب، إلا أنه دل الدليل في بعض الموارد كفي باب الإحرام في باب التصف في باب الصيد، هنا أنه لا بد أن يحرك بالإصبع، وإلا ما عندنا قاعدة، ولهذا تلاحظون في كتاب الفقهاء في الأخرس ثلاثة يقال يحرك لسانه فقط، ثلاثة يقال ويشير بإصبعه أو يشير بشيء، على حسب الدليل يشير بإصبعه كما دل الدليل، لا يشير بشيء آخر، هي مقتضى الأدلة. كبر ما يقدر يتكلم، هو يحرك لسانه ويشير إلى الله مثلا، طريقة ما أعرفها بعد. الحمد لله على العافية. مسألة 1356 ما في ترتب أنه إذا كان موجود من يستطيع أن ينطق لا يصح لا يجوز اختيارا أن يباشر في الدار. مسألة 1656 هي شرحناها ما نعيدها، تقدم في باب الصيد كما تقدم في باب الصيد، قال يكفي في التسمية، شرحنا مفصل قلنا أنه مبنيين في المسألة، ما معنى التسمية؟ هل التسمية هي مجرد لذكر الله أو هي ذكر الله مقترن بالتعظيم؟ وسألتموني أن بسم الله هل فيها تعظيم أو فيها تعظيم؟ هذا كله تقدم علينا في المسألة. قال يكفي في التسمية، وش قلت؟ إيش قال يكفي؟ مع أنه هو سوف يختار يقول لابد أن يكون الله عظيم أو الله العظيم. قلنا في مقابل من يقول بأنه لابد أن تأتي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أو صيغة أو صيغة خاصة. كذا تقدم يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم، تأتي بالله مقترنا بالتعظيم، مثل الله أكبر والحمد لله وبسم الله. وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال المقوى الاحتياط الوجوب عدم الاكتفاء كما تقدم في باب الصيد المسألة بالضبط. الشرط الثالث، في هذا الشرط قال المصنف يشترط في حلية التزكية أن يخرج دم بعد الذبح، ويكون هذا الخروج دم متعارف بمثل هذا الحيوان. إذن يشترط في التزكية خروج دم متعارف من مثل هذا الحيوان. وقع كلام من الفقهاء في هذا الشرط، هل هذا الشرط أخذ من باب الموضوعية يعني لا بد أن يخرج دم، أو أخذ من باب الطريقية للكشف عن الحياة؟ يعني تارة نشك بأن هذا الحيوان مثلا حي أو ليس بحي. قال بعضهم من طرق معرفة حياته أنك إذا ذبحته وخرج دم متعارف ينكشف بأنه كان حيا حين الذبح، فيكون خروج الدم المتعارف من باب الأمارة الكاشفة عن حياته عند ذبحه، بحيث أنك لو كنت تعلم بأنه حي عند الذبح لا نحتاج إلى هذا الشرط. إذن وقع كلام بين الفقهاء في هذا الشرط، أي هل الشرط من باب الموضوعية لابد أن يخرج دم حتى وإن علمنا بحياته، أو هو من باب الكاشفية والطريقية على حياة الحيوان، بحيث لو شككنا بأن الحيوان حين ذبحه كان حيا أو لا من أمارات معرفة أنه حي خروج دم متعارف، فهي يكون من باب الكاشفية بحيث لو كنا نعلم بأنه حي حتى لو يخرج دم متعارف بالتالي لا نحتاج إليه. سيد الخوي يرى أنه هذا الشرط من باب الموضوعية ليس من باب الطريقية، يعني حتى لو كنا نعلم بحياته عند ذبحه يشترط في تزكيته أن يكون بعد الذبح يخرج دم متعارف كما يخرج من باقي الحيوانات. نعم يخرج دم المتعارف بلحاظه هو، كيف بلحاظه هو؟ يعني لو كان مريضا، لو كان هذا الحيوان مريض فمثله كيف يخرج الدم؟ فهذا المعتبر، واضح؟ لا أنه نلحظ في الحيوان بلحاظ الحيوان الصحيح أو الحيوان الصحيح. لو كان حيوانا صحيحا ما هو المتعارف في الحيوان الصحيح أن يخرج؟ فإذا خرج الدم المتعارف من الصحيح حلت صحة التزكية. وإذا كان هذا الحيوان الذي ذبح مصاب بمرض، هذا المرض يوجب خروج الدم بتفاصل مثلا، فخرج الدم بتثاقل مع أنه الحيوان الصحيح لا يخرج الدم بتثاقل، يخرج باندفاع، فهل يقال حين دام تحققت؟ نقول لا، المدار على هذا الحيوان الدم المتعرف بلحاظ هذا الحيوان. هذا الشخص تعبدي مثل التزكية مثل التسمية. إنه في كل الأحوال هل يطلع دم؟ لا، أحيانا ما يطلع دم، أحيانا يذبح الحيوان يطلع دم جامد، دم متعارف يندفع عن طريق الدفاع، قد يخرج بتداخل. إذا طلع دم جامد كان جاي من نوع الحيوان دم مريض مثلا فما طلع. مو معلوم. هو كذا تعليق. المريض إذا كان مريض ما في مشكلة أنه نذبح حيوان مريض، هذا شرط مستقل، يعني ما في مشكلة حيوان مريض نذبح ما في مشكلة. يحصل أنه مثلاً لو طلع دم مثلاً متباطئ أو جامد أو كذا بالنسبة لهذا الحيوان المريض أو كذا. ما في تلازم، يعني قد يكون حيوان صحيح لكن عندما نذبحه لا يخرج الدم بأمر متعارف. مو كل حيوان صحيح يخرج الدم بأمر متعارف ولا يكون اشتراطه لغوان. يعني هذه طريقة مخاف الخارج موجودة بأن قد يكون حيوان صحيح لكن عندما نذبح ما يخرج دم بتدافع، في هذه الصورة هل يضر أو لا يضر؟ عند السيد خوي يضر، عند السيد خوي يضر. يعني الشيخ حتى لو حرج فوق هو حتى لو ويش لا، احنا ما جعلنا باب الأمارية، لا جعلنا باب الموضوعية. الشارع قال لنا لازم أن الحيوان عشان يصير حلال كمان يشترط أن تسمي، يشترط لك أن ماذا؟ يشترط لك أن تستوجه أن توجه به القبلة، يشترط شرط بعد موته أن يخرج الدم بعد التذكية. فلو لم يخرج التذكية حتى لو كنت تعلم قطعا بأنه حي فحينئذ لا يصح هذه التذكية. قال خروج الدم المعتاد يعني بالطريقة المعتادة على النحو المتعارف على الأحوط وجوبة على الأحوط لو لم يكن أقوى. خب الأحوط لو لم يكن أقوى هل هذه فتوى احتياط وجوبي؟ الأحوط إن لم يكن أقوى أو لم أو لم أو عبارة هنا لو لم يكن أقوى هل احتياط وجوبي استحبابي أو فتوى؟ فتوى تأكدين على كل المباني فتوى حتى على يعني على سيد خوي اللي فتوى من وين عرفت اني فتوى سيد خوي يقول فتوى من وين يعني قال لكم مصدر لو اتفاقا قلتوا يعني هذه العبارة يا هذه العبارة إذا وردت في كتب الفقهاء فيها خلاف السيد خوي إذا يعبر على أحوط إن لم يكن أقوى هو يقصد الفتوى سيد السيستاني احتياط وجوبي إذا وردت هذه العبارة في فتاوى السيد السيستاني أيضا الاحتياط الوجوبي لكن على رأي السيد السيد هو يقول أنا أقصد بتعبير الأحوط لو لم يكن أقوى تعبيره أنا أقصد من تعبير الأحوط لو لم يكن أقوى أقصد بالفتوى السيستاني يقول أنا أقصد بالفتوى تواضع أقصد بالاحتياط الوجوبي اصطلاح ومو آية ورواية يعني فسرها فهنا فتوى احتياط وجوبي فلو لم يخرج الدم فلو لم يخرج الدم اصلا قتلته ما خرج دم ذبحته ولم يخرج دم او خرج متثاقلا او متقاطرا يتقاطر قليل ليس على نحو المتعارف من الحيوانات لم تحول وان علم حياتها واضح ليش قال وان علم حياتها هذا ليش قال ان حياتها لو سئلت في الامتحان موضوعي يقول بانه هذا من باب الموضوعيه لا من باب الكاشفيه يعني ليس من باب الكاشفية أنه في حالة الشك لو شككنا بأن الحيوان حي ليس أو حي خروج الدم يكشف عن حياته لا من باب الموضوعية وإن علم حياتها حال الذبح يقول والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان كيف نوع الحيوان يقول فقد مثل شرحته لابد أن تعرف الحيوان مريض الدم المتعرف في المريض الحيوان صاحي الدم المتعرف عند الصح الحيوان المريض بالمرض الفلاني الدم المتعرف من هذا المرض الفلاني حيوان صغير حيوان كبير حيوان عربي حيوان ما ادري شنو بعد هذا يقول كيف فقد يبين لنا تفريع على انه بملاحظة نوع الحيوان فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعرف في نوعه فلا يضر بذلك حليته المداعي المتعرف بلحاظه الشرط الأخير نأخذه وننتهي يشترط أن يكون الذبح من المذبح لا من الخلف من القفا هذا هو المذبح تحت الجوزة أمس أشرنا هي تحت الجوزة زين تحت الجوزة يعني أعلى أو إذا كان الشخص مثلا بطريقة أخرى المهم تحقق قطع الأعضاء الأربعة فيجب أن يكون الذبح من المذبح لا يجوز ولا يصح أن يكون من القفا بحيث يحرك السكين من فوق يعني من خلف يقطع الولج الأخير بعدين المريء بعدين حلقون بعدين المريء بعدين الولج الأول يشترط أن يكون من أمام ليس من خلف هذا مسألة خلافية بين الفقهاء أيضا خب قال أن يكون الذبح من المذبح من الرقبة فلا يجوز أن يكون من القفا من الخلف بل ليس هكذا فقط يقول بل سرقي بل الأحوط وجوبا وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج كيف يعني يعني يقول إذا أنت الآن قلنا هكذا أولا قلنا في مقابل القفا لابد أن يكون من الأمام خم الأمام في طريقتين إما أن تضع على المذبح وتقطع وإما أن تدخل السكين من داخل الجلد واضح يعني الودج بين الودج وبين الجلد مسافة فتستطيع أن تخرق بالسكين ماذا جسد الحيوان زين متخلع على المذبح تقطع وتأخذ قصدي يعني تأتي للجلد فرض أنه أفرض أنه الودج هنا هذا المكان تأتي وتحز السكين وتدخلها داخل الجلد حتى تصل إلى حافة الودج الأول فتقطع لم تجعلها من المذبح فهل هذا يكفي أو لا يكفي قال هذا لا يكفي على مقتضى الاحتياط الوجوبي شوف العبارة من كلام شيل أنه لو أخذ السكين من وراء الودج وأخرجه إلى فوق لا هذا قطعا الآن شوف لا من داخل الودج هذا أيضا لا نعم هذا أيضا لا يصح نعم لكن كلام للدكتور ما الآن هذا الكلام هذا صحيح الآن نشوف العبارة صحيح يقول بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق. يعني الظاهر من هذه العبارة بأنه كيف يعني يدخل السكين من وين؟ مو من هكذا يعني هذه الأوداج الأربعة صحيح؟ تارة نفترض بأنه المدح يكون هنا زين هذا الخلف هذا الخفا نكرام هناك أنه لا يصح من الخفا. الآن هذه الرقبة في جانب أمام في جانب يسار خب يجب أن يكون من الجانب الأمام بحيث أنه تذبح هكذا أو من الخلف هكذا متفتين؟ يقول السيد يقول يشترط مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكون الذبح من هذا الاتجاه بحيث يكون الولد الأول بعد ذلك المريء بعد ذلك الحلقوم بعد ذلك الولد الثاني بحيث أنه لو دخل السكين من خلف وقطع هكذا من الخلف لا يصح. واضحة؟ مو في صدد البيان من جهة اللي أنا شرحت لها في جهة أنه من الخلف من فوق يعني من الخلف مو من القفا. واضح الفرق؟ إذا هذه الرقبة قلت أنه لا يصح من القفا. إذن هذه الرقبة إما يكون من الولج الأول إلى المريء الحلقوم الولج الثاني ويمكن يكون بالعكس الولج الثاني إلى هكذا. يقول السيد مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يضع على المذبح ويقطع من أمام لا من خلف. شوف العبارة. فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق يعني إلى خلف. مسألة هذه يعني عليها الكلام. هو بحث هنا أول شيء هذه في وين ما فهم السؤال ما يصح البحث عن الشروط قبل البحث عن التصور. هذه الآن تقول ذباحة قبل كل عن شروط الذباحة قبل تقول لنا في مقام التصور هي الحيوان اللي يذبح. واضحة؟ قبل أن ندخل في باب شرطية الذباحة لابد أن تبين الذباحة تقع على من. واضح؟ فهنا أول ما بحث أن الذباحة تقع على من. عندنا شروط تقدم عن شروط الآلة يعني الذباحة عندنا آلة لا تقدم شروط الآلة فقال يشترط في الآلة أن تكون بعد ذلك شروط التذكير. فقدم شروط الآلة على شروط التذكير يعني مستوى تدريجي أول شيء شروط الآلة تكلم عن شروط الآلة أولا بعد ذلك تكلم عن شروط التذكير تكلم عن شروط الذابح. كيف تقسم الموضوع كيف يعني الموضوع بعد الشروط؟